أحسن الله عليكم شيخنا، امرأة أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض قبل فعل المناسك، فمكثت 5 أيام وخلالها قامت بتمشيط شعرها ناسية أنها محرمة، فماذا عليها؟ لا شيء عليها، لا بأس، لا بأس بها أن تمشط شعرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي محرمة: انقضي شعر رأسك وامتشطي. فلا بأس من الحال المحرمة والمحرم أن يمتشط، لا بأس. إنما المنهي هو قص الشعر، تقطيع الشعر، هذا حلق الشعر، هذا المنهي عنه. يعني قص في حق الرجال، المرأة فإنها لا تحلق شعرها، لا تحلق شعرها. إنما أما تسريح الشعر وكد الشعر هذا لا بأس به ولا شيء فيه، لا شيء فيه. فعلى هذا لا يضر هذا الفعل، لا يضر. وإنما الذي يوصى به كما قال العلماء أن يكون تسريحه تسريحا خفيفا، لأن يعني هذا هو المقصود، لأن الشعر الذي يتساقط في الغالب يكون شعرا ميتا، يكون شعرا ميتا. والأصل في الحاج المتن يبقى شعثا، يبقى شعثا، هذا هو الأصل، خاصة ما دامت مدة الإحرام يسيرة وقريبة. وإذا احتاج إلى شيء من ذلك فلا بأس بذلك، خاصة إذا طال بها الوقت مثل عدة أيام تنتظر طهورها. وعلى هذا لو أن اغتسلت مثلا وغسلت بدنها فلا بأس، ثم مشطت شعرها المشط الذي لا يكون فيه تمعيط للشعر ولا تقطيع للشعر فلا يضر إن شاء الله، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام. نعم.